هل نسميه عزيز؟ يعني سلمة عن سهل وسلمة عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد. إذا كان فقط واحد شيخ ما يسلم عليه. أنت لو فرضنا لم يردنا سوى هذا الحديث بهذين الطريقين ورواه فقط سلمة، يعني سلمة ورواه عن اثنين رواه عن سهل. يقول بحاشي العبو يعني هو عزيز في طبقة من طبقات. جيد جيد، احنا لما عندنا قضية المتواتر والمشهور والعزيز ننظر الى اقل طبقة، فاذا كان اقل طبقة واحد فيعد هذا غريبا فردا. احسن، لكن حديث رواه غير ابي سلمة، وهذا من دقة ابي سلمة يرحمه الله تعالى انه سمعه من سهل وسمعه نازلا، الاول عالي والثاني نازل. رواية أبي سعيد بهذا: إن في الجنة لشجرة يسير الجواد، بالنصب على أنه مفعول باسم الفاعل، يسير الراكب الجواد المضمر السريعة 100 عام نافع. طبعا المضمر هو الذي يعني يدخل في البيت وتوضع عليه جلة ويقل طعام حتى لا يذهب به الشحم فيثقل ويصعب عليه المسابقة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في المضمرات حينما يسابق بها 7 أميال، وغير المضمر بالسباق 1 ميل. وابن القيم في كتاب الفوائد لما يتحدث عن الهمة وعلو الهمة وأن الإنسان لا يفرط في الأعمال الصالحة قال: لولا المضمرات، لولا صبر المضمرات ما قيل لهن سوابق. يعني لولا نصر رفع الجوع حتى خف جسمها وقويت لما قيل لها سوابق. قال: ولولا أن الفارس يشد على فرسه لما سبق في السباق. وهكذا فقال هنا: يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. فهذا من فضل الله، هاي طبعا من صفات الجنة، وهي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء الحمصي قال: حدثنا عبد العزيز، وهذا عبد العزيز بن أبي حازم، يعني عبد العزيز بن سلمة بن دينار، عبد العزيز بن أبي حازم توفي عام 84 و100. أي نعم. عن أبي حازم اللي هو من سلمة بن دينار متوفى عام 35 و100. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000. أذكر كلمة ألفاً أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما. قال: الشك هنا من؟ من أبي حازم. قال: متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ثم قال البخاري، نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب، القعنب أبو عبد الرحمن المدني توفي عام 21 و200، خرج له البخاري 39 و100 حديث. قال: حدثنا عبد العزيز اللي هو السابق عن أبيه اللي هو السابق عن سهل اللي هو السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أي ينظرون ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. يعني أهل الجنة منازل ومنزل أعلى من منزلة، فأصحاب المنازل ينظرون إلى تلك المنازل الأخرى التي هي أعلى منها، كما نحن هنا وننظر إلى كوكب. لو فرضنا نحن في الليل ونرى كوكب من الكواكب ونرى شكله وبعدها على هذا المسافة، لو فرضنا أن ذهبنا إلى أي مكان في العالم في المشرق أو في المغرب، حينما ننظر إليه بهذا الشكل دل على بعد مسافته ودل على كبر حجمه. فإذا هذه المنازل عالية، هذه المنازل عالية بين منزل ومنزل. و هذا الكتاب اللي هو فتح الباري عندك مولانا ما علموه؟ ما علمنا. فتح الباري بن رجب عند الحديث 13 يشرح حديث 3 من المسيح وجد بهن حلاوة الإيمان، فيشرح قضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فمن جمع هذه الخصال، يتحدث عن من جمع هذه الخصال، كيف الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الجملة: فكان خلق، يعني الإنسان يتبع النبي، واتباع النبي كيف؟ في متابعة القرآن. قل: وفي الجملة فكان خلقه القرآن، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم في القرآن، يرضى ويسخط لسخطه. قل: فأكمل الخلق من حقق متابعته اللي هو يقول في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه قولا وعملا وحالا، يعني حال النبي وحال النبي لا يتحقق متابعته إلا بتحقيق ما في القرآن. ثم قال وهم الصديقون من أمته الذين رأسهم أبو بكر خليفته من بعده، يقول وهم أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدقيق الغابر. الغابر بمعنى البعيد، وجاء في رواية الغاير، الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب، يعني من المشرق للمغرب ننظر للكوكب نراه بنفس المسافة. يقول لتفاضل ما بينهم إشارة لأن الدرجات عالية عند الله تعالى، وربنا قال هم درجات عند الله، فلينظر الإنسان إلى درجته عند ربه. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم، قال إي والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طبعا هذا مهم، حديث رقم 16 من فتح الباري، حتى اللي ما عنده الكتاب يرجع للحاسبة وفيها فتح الباري يقرأ هذا الحديث، فأعطاك الآلية في تحقيق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. 16 رقم الحديث 16 الجزء الأول صفحة 83، نعم يعني عدة صفحات، بس هو الحديث رقم 16 في فتح الباري. ثم قال البخاري بعد أن قال قال أبي اللي هذا أبو حازم، يعني قال قال بمن عبد العزيز، يقول قال أبوه اللي هو سلمة بن دينار أبو حازم، فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد. هذا يعني ما فائدة هذا الشيء، يعني فائدة هذا الشيء أن التابعين والصحابة كانوا لما يسمعون الحديث يسمعونه من آخرين حتى تتعدد الطرق ويتأكدون من الألفاظ، فهذا نموذج من نماذج التوثق في الرواية، وأنهم كانوا يتوثقون. يقول فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت، هاي اللام واقع في جواب قسم المحذوف، يعني والله لسمعت، لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه، يزيد في الحديث. قال خل اكتب عليه اليد مثال جاء القريب هو صحيح جاء القريب اخر الصحابه هذا مقوله بالاتفاق، يقول زكريا الانصاري وزياده الصحابه مقبوله باتفاق. انا لا اعلم احد كتب عن زياده الصحابه، ونحن كتبنا في الجامعه في عيال يعني شذرات اظنها حسنه، فطالب العلم الان يجمع كل الزيادات الواردة، وربما يحتاجها في بحث مستقل أو يكون له مؤلف ثم يبين هذه الزيادة. فزيادة الصحابة على الصحابي مقبولة اتفاقا. قال ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي، يقال الغارب وجاء في رواية الغابر وفي رواية الغاير ونعم هكذا، أي الذاهب البعيد. يعني هو مقصد الكلام مقصد الرواية أن درجات أهل الجنة درجات متفاوتة على حسب أعمالهم وعلى حسب ربط قلوبهم مع ربهم ومولاهم. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار وابن عثمان بن دار العبدي أبو بكر البصري توفي عام 250 و200، هاي لا أشفعها البارد إنما تحتاج حار. أيوة. قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن أبي عمران وهو عبد الملك بن حبيب الجوني، قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يا شيخ نجيب، هنا أن هذا السؤال يقع لأهون أهل النار يوم القيامة، يسأل أهون أهل النار يوم القيامة ويقال له لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تهتدي به؟ لا، يقال لأهون، يقال لأهون، يعني أهون أهل النار يقال له، قال لا حرف جرت نعم اي نعم وليست نعم تأتي، فيقال لأهون أهل النار لو لك ما في الدنيا تستدي به، فهو يتمنى انه عند الدنيا فيستدي. غير هؤلاء عندنا غير هؤلاء قبل دخول النار من يتمنى أن لو عند الدنيا يبتدي به وردت في استعبلات المواطنة حديثة منها في سورة يونس أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة فلما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فشوف الإنسان لما يستفكر هذه الآيات يتفكر هو الآن في السعة فعليه أن يعاجي الإنسان قبل أن يتندم ويفرط يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هنا هذا في سورة الأنعام وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. شوف من فوائد التدبر على أن أين على أن الذي لا يفرط في الأوقات لا يحمل أوزاره كاملة واللي يفرط الأوقات وفي الأعمال يحمل أوزاره كاملة يوم القيامة. الأساء ما يزرنا يقول الله لأهول أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا. طبعا فعلا التكاليف يسيرة جدا من حيث الأعمال من حيث العبادات من حيث جميع الأمور هي يسيرة جدا بمقدور الإنسان. قال وأنت في صلب آدم يعني الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الناس وطبعا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أخرج من آدم ذريته وأشياء يعني هل هي أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من ذرية آدم وأشهدهم على الوحدانية أم أن الله سبحانه قد جعل الوحدانية مركوزة في الطباع والنفوس؟ فيها قولان لأهل العلم. قال وأنت في صلب آدم أن لا تشرك لي شيئا فأبيت إلا أن تشرك لي. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي له لقب ما لقبه يا شيخ هيثم غيره؟ نعم عارم. ما معنى عارم؟ من العرام وهو لم يكن عارما. نعم مثل يزيد بن محمد الفقير ولم يكن فقيرا إنما يصير بفقار في ظهره. محمد بن عبد الكريم الضال ولم يكن ضالا إنما كان ضل في طريق مكة. الحداء لم يكن حداء أحسن إنما كان يجلس عند الحدائين. ما قال حدثنا حماد هو بن زيد بن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزدي عن عمرو هو بن دينار الأثرم متوفى عام 26 و100 عن جابر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير يعني كأنهم الثعارير هي القثاء الصغيرة. نعم قلت ما الثعارير؟ قال الضغاليس. فعرف الشيء الغريب بما هو أغرب هي معناها القفاء الصغيرة يقال لها التعير ويقال لها الضغابيس. الضغابيس القفاء الصغيرة القفة مو أهل الرمال يسموه عطروز. أي نعم كيف يعني اسمها دائما هي. ولذلك هذا اللي عنده مزرعة في البيت ويزرع القفاء يراها تخرج سريعا شجر ساسواد أليس سريع القفاء؟ فهؤلاء يعني يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة وفي رواية في نهر الحياة كما سيأتينا فينبتون بسرعة كما تنبت الثعارير والضغابيس والعطرز. يقول وكان سقط فمه هذا الراوي هنا يتحدث عن من سمعها منه يقول كان سقط منه فمه يعني حماد بن زيد يقول عن عمرو بن دينار قد سقطت أسنانه فالإنسان لما تسقط أسنانه لا يأتي بالصفات والمخارج جيدا وكان قد سقط فمه. فقلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد أبا هنا منادى بحرف اللام على التقدير يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار؟ قال نعم. نعم شوفنا لما وجد عند فتح خلل بالضغابيس جاء حماد بن زيد اللي هو ثقة من الثقات وعظيم من العظماء بدأ يتأكد على النص النبوي حتى يضبطه. ثم قال البخاري حدثنا هدبة بن خالد وهو ابن الأسود أبو خالد البصري ويقال له هداب تقدما. قال حدثنا همام بن يحيى العودي الحافظ توفي عام 65 و100 وهو مكثر عن قتادة بن دعام السدوسي بسم الله الحمد لله. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. السفع له حرق النار مثلا ما يحرق قال له السفع. ستأتينا الشفاعة ستأتينا بإذن الله تعالى. هو له نعم حال وهنا قد تقول كيف يقال لهم الجهنميين وقد دخلوا الجنة؟ هل هذا لفظ انتقاص؟ نقول ليس لفظ انتقاص، لكن هذه لفظة حتى الإنسان يستذكر فيها نعم الله حتى يشكر، وإذا شكر الإنسان انشرح صدره، وإذا الإنسان بزع ما شكر شوف لك إياه يعيش الأسى والألم واللبعة. فهي ليس في الجنة دارك كيف حتى أنهم يشكرون في الجنة؟ تقول لماذا يذكرون فيشكروا؟ فالجنة ليست دارك كيف؟ نقول خلص هم لما يعلمون أنهم قد أنعم الله عليهم أنهم قد نجوا من النار فهاي نعمة تجعلهم يشكر، فإذا شكروا انشرحت صدورهم بالشكر. كما أن الإنسان الآن الشاكر يجد السعادة وسعة صدر وانشراح بالنفس، وسجد المقابل اللي هو ينطم دائما ويبكي على الدرهم كما يقال، حتى ربي يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميس. فهذا المقصود فيها من أجل أن يستذكروا نعم الله عليهم فيشكر الله فتنشرح صدورهم. ثم قال البخاري حدثنا موسى وابن إسماعيل السبودك في المنقر أبو سلمة البصري توفي عن 23 و200 أكثر عنه البخاري فخرج عنه 68 و200 حديث. السفع اللي هو حرق النار، يقول سفعته النار إذا أحرقته وسودت لونه. هو هنا المقصود يجر حتى يلقى في النار، وأيضا ورد في القارع فأمه هاوية يسقط على أم رأسهم. بس أيضا هذا لما سفع وجر في النار ووضع في النار ماذا سيحصل له؟ ستعلم فيه فيحصل فيه سفع النار له حرقها. نعم 268 حديث. قال حدثنا وهيبة بن خالد الباهلي مولاهم الكرابيس الحافظ توفي عن 65 و100 قال حدثنا عمرو بن يحيى وفاة 140 عن أبيه وهو يحيى بن عمار المازني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا، يعني معناه قد اسودوا حتى يسمى وشاح ويسمى صخام هذا الفحم وعادوا حمما مثل الحمم فيلقون في نهر الحياة. طبعا يقال نهر الحياة ويقال نهر الحياة كما تقدم في كتاب الإيمان الصحيح البخاري، معناه الماء الذي يحيى من انغمس فيه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة ليس الحبة، الحبة هي البذر بذر الحنطة، لكن الحبة اللي هو بذر العشب. تعرف العشب يا شيخ هيثم؟ العشب الكلب اي يعني فالبذر ماله هو هاي الحبة يعني هذه في حميل السيل او قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية، لما وحدة حباية تنبت في طريق المسير لا تأتي قوية من تلك التي هي في بطن الوادي وفي بطن الماء، فهؤلاء ينبتون. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق وهو عمر بن عبد الله بن عبيد الله السريعي قال سمعت النعمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. طبعا هذا هنا مطلق وجاء مبين، من هذا المبين يا شيخ هيثم؟ أبو طالب عم النبي بسم الله أنت قوي شيخ إذا بدمو دائما. قال حدثنا عبد الله بن رجاء بن عمر الغنداني أبو عمر البصري قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي 123 إسرائيل بن يونس قال الذهبي في الميزان وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه صالحا خاشعا لله كبير القدر يرحمه الله تعالى من خشع لله وعظمه يستحق أن يذكر في الأرض وأن يعظم حتى يقتدى به. قيل لشعبة حدثنا حديث أبي إسحاق قال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني كان من أحفظ الناس لحديث جدي حتى يقول إني أحفظ حديث جدي كما أحفظ سورة الحمد سورة الفاتحة. قال عبد الرحمن بن مهدي ما فاتني شيء من حديث سفيان عن أبي إسحاق إلا لأني كنت أتفل عليها من قبل إسرائيل لأنه كان يأتي بها تام. فإسرائيل رحمه الله تعالى قد أدى ما عليه في خدمة حديث جده أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي لم يختلف وإنما شاخ ونسي نعم ولم يختلف له أخطاء يسيرة وهذه الأخطاء اليسيرة ضاعت أمام ما حكم نعم وهو من دارت عليه السنة الحمد لله. عن النعمان بن بشير والنعمان بن بشير صحابي جليل يا سلام. عن معاوية بن حرب أن معاوية استعمل النعمان بن بشير على الكوفة وكان والله من أخطب الناس من أخطب من سمعت من أهل الدنيا يتكلم. كان النعمان بن بشير من أخطب أهل الدنيا وانت الآن ذكرى بخطباء فاشلين يصعد يخطب على من الإمامة من المصحف يروح يم الحجر الأسود يدعي لازم غرقة يدعي بها أعوذ بالله يعني في الأمر عجيب هذا. قيل الهيثم بن مالك الطائي سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر إن للشيطان مصاري وفخوخا وإن من مصاري الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله. شوف الشيطان من أعدى أعدائنا الشيطان من أعدى الأعداء ما يستريح أبدا ولكن نحن نظرنا بالاستعانة في مواطن كثيرة وله أسلحة وله جنود عند الشهوة والغفل عند الإنسان من جنوده يستخدمها وسكاكين يستخدمها في محاربة الإنسان. فمن يقولها إن للشيطان مصالي وفخوخا وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله لما يبطر الإنسان بالنعمة يعني من السائق يسوق بالسيارة ويرز زايد وبعضهم أبو مطار السوق أيضا ينرع اسم البنزين هذا كل هذا من البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والعياذ بالله. أدركنا يوم أمس شخص من الأشخاص قال أنا أريد أن أبني بيت ويكون أفضل بيت في قبيلتنا هذا من الفخر بإعطاء الله تعالى. قال والكبر على عباد الله وكيف الكبر أيضا يتحقق بالبطر أيضا أن يبطر الإنسان واتباع الهوى في غير الله الله يتبع الإنسان الهوى ويتبع ما يهوى ويأتي على النصوص ليجر هذه النصوص على هواه وعلى ما يشتهي. إذا كلام أهل العلم السابقين لا سيما خطيب من الخطباء وصحابي تربى على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتنى بكلامهم غاية الاعتناء. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمط قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم اللي هو قدر من نحاس. هذا المرجل قدر من نحاس أدركناه بحمد الله والقمقم هو الآنية من الزجاج ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي أبو أيوب البصري الواشح قاضي مكة هذا رجل جليل وأثنى عليه أبو حاتم ثناء حسنا وكان الأمين الخليفة العباس المعروف يعني يجلس ليستمع درسه. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمره بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي الكوفي عمرو بن مرة وهذا جليل من الأجلة يرحمه الله تعالى. قال بقية: قلت لشعبة عمرو بن مرة قال كان أكثرهم علما. هذا كان من أكثر الناس علما، ويحدث عنه تلميذه. قبل سنوات كنا في هذا الدار ومر عندنا شعبة عن عمرو، فقلت لمن كان معي، كان الأخ أحمد مؤيد هنا شافاه الله قد سقط عند الرايته وتعور قليلا، فقلت له: من عمرو هذا؟ هل هو عمرو بن دينار؟ قال: لا، هو عمرو بن مرة. فالرجل كان أحفظ مني للأسماء. فشعبة بن الحجاج قال كان أكثرهم علما. قال مسعر: سمعت عبد الملك بن ميسر ونحن في جنازتي عمرو بن مرة يقول: إني لأحسبه خير أهل الأرض. دعنا نكمل عمرو بن مرة ثم نعود إلى الحديث السابق. وقال مسعر: لم يكن بالكوفة أحد أحب إلي ولا أفضل من عمرو بن مرة. هذا مسعر ابن كدام. وقال أيضا عن عمرو بن مرة: عليكم بما يجمع الله عليه المتفرقين. يعني هذا الرجل كان مرجع للناس حتى المختلفين، في بعض الناس يرجعون إليه. وقال مسعر: كان عمرو بن مرة من معادن الصدق، فهو كان صادق ولا يفارقه الصدق حتى قيل عنه إنه من معادن الصدق. ما الزيادة يا حبيب قلبي؟ شيخ المرجل والخلطة. أحسن في الحديث، جزاك الله خير. جيد، ذاك أحسنت. نعم، جيد، أحسن الله إليكم جميعا. عن خيثمة وهو بن عبد الرحمن الجعفي عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه أعرض. شوف، النار تعوذ منها، ذكرها في كل صلاة تعوذ من النار، فمجرد أن ذكرها النبي أشاح بوجهه عنها وأعرض عنها. فالإنسان لا بد أن يشيح عنها. بماذا؟ بأعماله، بعمله يشيح عن النار، ولا يتقرب إليها بالعمل السيء، وإنما يتقرب إلى الله والدار الآخرة والجنة بالعمل الصالح والصحبة الصالحة التي تقوده إلى طاعة الله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأشاح بوجهه فتعوذ منها. كما هذا الإنسان لو أن باحث يعني يبحث ما يتعوذ منه ويجعلها في كتاب، يبحث اجمع أنت هذا الشيخ أمجد ما يتعوذ مثلا، يعني هاي أفكار أي شيء ما مكتوب به. يعني الإنسان اذهبوا إلى مؤلفات الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد، جميع مؤلفاته مؤلفات لم يؤلف فيها. وهذا هو الذي يريد أن ينصح لأمة محمد، يأتي بالشيء ما موجود، يبذل ويجمع ويقدم حتى يقدم. أعرف شخص ألف كتاب صغير جدا، حتى في مرة خطبة من خطبي رفعته على المنبر، فألف كتاب صغير جدا 200 صفحة أو أقل من 200 صفحة، استغرق في 18 سنة وألف كتاب لم يؤلف في بعضه مثله. فهكذا الإنسان يأتي بشيء لأمة محمد، فهذا مهم جدا، الإنسان يجمع ما يتعوذ منهم أو يسن التعوذ منهم. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ذكرنا كلمة طيبة في الدرس الماضي أنه يطيب القلب بسماعها، فأنت لأمس الحاجة، لأمس الحاجة إلى الكلمة الطيبة التي تطيب قلوب الآخرين، وأن الكلمة الطيبة مما يدخل بها الجنة وتتقى بها النار، وأن الجنة أيضا يتقرب إليها بالصدقة حتى ولو كانت كثيرة، وأن النار يبتعد عنها بالصدقة والعمل الصالح، بالعمل الصالح. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد بن مسربل الأسدي الواسطي، الأسدي أبو الحسن البصري معذرة ليس الواسطي. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري المتوفى عام 76 و100 عن قتادة وهو بن دعامة. ظفر الحديث ترجع عليه ولا يهمك. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو ابن محمد الزبيري أبو إسحاق المدني. قال: حدثنا ابن أبي حازم اللي هو عبد العزيز بن سلمة، والدراوردي اللي هو عبد العزيز محمد الدراوردي، ودراورد قلية من قرى خراسان. وشوفوا، انظر إلى هذان راويان مقرونين رويا عن يزيد بن عبد الله الهادي، كلاهما اسمه عبد العزيز، وكلاهما سمع منه إبراهيم ابن حمزة، فهي موافقة حسنة. ودراورد البخاري لم يخرج للدراوردي أصالة، إنما خرج له متابعة كما هنا. عن يزيد هو بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب، اسم أبو طالب عبد مناف شقيق عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب اسمه عبد العزة، وهذان أدرك النبي فمات على الكفر والعياذ بالله، وعمان العباس والحمزة ومات على الإسلام بحمد الله. فالاسم يا أخوان مهم جدا، اختاروا لأبنائكم الأسماء الحسنى. فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، طبعا ربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا عام مخصوص بهذا الحديث، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شفع في عمه أبي طالب. فيجعل في ضحضاح، الضحضاح هو الماء القليل، وقد شبه في القلة ما شفه أبو طالب من النار القليلة، هو نعم في ضحضاح من النار، يبلغ شعبيه يغلي منه أم دماغه، طبعا حيث من يروي هنا من الصحابة، يروي أبو سعيد الخدري، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الله بن عباس، ويرويه أيضا عباس، فالحديث ماذا سمى مشهور. وقد أحسن ابن الأثير حينما ساق أخباره في فضل جماعة من غير الصحابة بسعيين إفلام، له فضل باعتبار أنه يخفف عنهم بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا خلف حرف الفاء الفضائل، وجعله في فضائل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم، كما صنع البخاري حينما ذكر في كتاب الفضائل ترجم زيد بن عمرو بن نفيل، أجاد البخاري في وضعه لترجمته رحمه الله. وهذا أخونا في الإسلام وفي التوحيد، ومات على ملة أبينا إبراهيم، وهو يدخل الجنة، يبعث أمة واحدة، وكان ينكر عليهم اللذة على النصب، ويقول هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها رزقا من السماء وأن تسبحوها لغير الله. ثم قال البخاري حدثنا مسدد تقدم، قال حدثنا أبو عوانة تقدم عن قتادة عن أنس تقدموا جميعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة، في يوم القيامة يقوم الناس لرب العالمين، ويقام بالعدل، ويقام يقوم فيه الأشهاد، فتشهد الأشياء مثل هذا الذي غرق يوم أمس شهد عليه جهازه، وهو قد أخطأ حينما صور أهل بيته، ولذا يا قوم احذروا تصوير النساء يرحمكم الله، واحذروا صور النساء بأي طريقة، واحذروا القنوات الفاجرة التي تخرج النساء مهما كانت، سواء كانت الرافدية أو البغدادية أو غيرها، أي قناة يخرج النساء لا يجوز إبقاها في البيت حتى ولو كنت لا تستمعها إلا القرآن، لا يجوز إبقاها. أما التي ظهر فجورها بل صار يظهر فيها الدعوة في القناة العربية، فمن أعظم الجرم أن يقيها الإنسان في بيته، أصبح يخرجون القبلات الساخنة حية مباشرة على الهواء، قبحهم الله تعالى. فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا. طبعا الناس في كرب شديد ويريدون أن يفصل الأمر حينما يمكثون في هذا الوقت الطويل ويعرق الناس، وقلنا من لم يعرق في الدنيا في طاعة الله فسوف يعرق حياء وخوفا ووجلا من عند الله تعالى. فالناس يريدون أن يقبل حساب كشخص يوضع في المخابرات ويبقى لا يرسل له إلا الواحد في الليل، يؤخر ساعات طويلة جدا، فيتمنى أن ينادونهم حتى يسألونه، يبقى يفكر. وهذا أيضا يكونون في غاية الكرب أهل الموقف، فيذهبون إلى آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول فيقول لست هناكم، يعني هذه المنزلة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يجعله يشبه حتى يرى جميع الخلق مقامه في موطن يجمع الله الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يجمع الله الأولين والآخرين والجن والإنس والملائكة وجميع المخلوقات، وأمر الملائكة نعم فيقول نعم لست هناكم، ويذكر خطيئته حينما نسي وأكل من الشجرة وغره وقسمه إبليس، ما كان يتصور أن أحدا يقسم بعزة الله كاملا. ويقول إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله، كان هو أول رسول وليس إدريس أول رسول، وإدريس هو جد نوح. وأما آدم فكانت شريعة آدم خاصة من لأسرته وأهل بيته لأنهم قد بعثوا على التوحيد، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته. إيتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته. طبعا خطيئة إبراهيم مقصود بها المعاريض التي طائع كذبها في الله لذات الله، وهي بل فعله كبيرهم اللي هي في قضية كسر الأصنام، وقوله لامرأته أنا أخوك، وقوله إني سقيم، فهي معاريض قالها إبراهيم في ذات الله تعالى. إيتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته وهي قتله للقبطي. إيتوا عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم، إيتوا محمدا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي. شوف السيد سيد والمسود مسود، والعبد عبد والرب رب. عيسى عليه السلام تقصد نوح؟ ما أقول. فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا. شوف هذا السجود من أعظم المنازل للعبد أن يقوم بالسجود، فإذا أكثر من السجود لربه سهل عليه السجود يوم القيامة، ومن لم يسجد هنا فلن يستطيع أن يسجد هناك. يقول فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء، يعني يتركني ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في سجوده. وإذا هذا في ملمح عند الإنسان عليه أن يطيل في السجود في بعض المواقف لا سيما في قيام الليل، ثم يقال ارفع رأسك سل تعطح وقل يسمع واشفع تشفع، أي من التشفيع أي تقبل شفاعتك. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة، التحميد وألفاظ التحميد وألفاظ الذكر الله يعلمها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية يلهمني اللي هو ضرب من الوحي يلقيه الله تعالى في قلوب عباده الصالحين. جواب الطلب، نعم جواب الطلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأحمد ربي بتحميد يعلمني، وفي رواية يلهمني، يعني شاغ ما يوفق به الإنسان من حصافة الرأي وحسن التدبير وجودة البيان لا يكون إلا بالاستعانة بالله. ولا نحن ليلنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا هذا الحيث من الحيث تدل حتى الإنسان يستذكر نعم الله عليه من البيان واللسان والفهم والتدبر، وأن المرأة يفتقر إلى ربه ومولاه حتى يحصل له من هذا الخير والعطاء العظيم، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يقول ثم أشفع فيحد لي حدا. يا سلام، يعني حتى الشفاعة هي قضية مخصوصة من عند الله تعالى، أن يبين لي في طور من أطوار الشفاعة حدا أقف عنده فلا أتعدى، يعني له حد محدود في شفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجه من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي أخبر بخلوده بنحو إن الله لا يغفر أن يشرك به، قضية الشرك والعياذ بالله الذي صار يستمرئه الناس حتى على صعيد عرفات. يا شيخ أحمد حينما حججت ألم ترى بعض الناس يشرك بالله في صعيد عرفات وفي منى وعند الحجر وعلى الصفا وعلى المروة والعياذ بالله؟ فالإنسان يعني يتقي الشرك ويبحث عن مواطنه ليبتعد عنها، يعني الإنسان يتعرف على الشر حتى يتقيه. يقول وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود، هذا من دقة قتادة، وقتادة مفسر من فحول المفسرين، فحينما ذكر إلا من حبسه القرآن وهو عالم من علماء القرآن قال أي وجب عليه الخلود. نعم قل يا شيخ، هو هذا الشفاعة العظمى التي يشفع من أجل المقام المحمود ما يحمده الخلائق جميعا على مكانته. نعم اي نعم، هو شيخ محدث ومفسر وفقيه وجليل من الأجلة، وكلامه في غاية الموعظة القوية يرحم الله قتاده. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد، قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن الحسن بن ذكوان، وهو الحسن بن ذكوان أبو سلمة المصري، فيه ما قال، قال عنه النسائي ليس بالقوي، لكن ليس له في صحيح البخاري سوى هذا الموضع وهو متابعة، فضلا أنه من رواية يحيى بن سعيد القطان وهو معروف بتشدده في الرجال. شيخ العمل الإمام نسار الله تعالى ليس بالقوي، يعني لا يمكن نفي القوة المطلقة. إيه نعم. هذا بصلاح خاص. إيه نعم. لكن عنده فرق ليس بالقوي وليس بالقوي، ابحث عنها جيدا. هو ليس بالقوي يعني لا نهاية القوة المطلقة. نعم. ليس بالقوي ينفي القوة المطلقة بجمع كذا. أحسنت. جزاك الله خير. قال حدثنا أبو رجاء وهو عمران العضالبي، قال حدثنا عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد بن جميل البغلاني الثقفي أبو رجاء العضالبي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصار الزرقي أبو إسحاق القارئ توفي 80 و100 أن حميد هو الطويل، ولدينا كتاب خصص بمن لقب بالطويل عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حارثة هي الربيع بالتصغير، نعم عمة أنس بن مالك، وحارثة هو بن سراق بن حارثة بن عدي الأنصاري، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أصابه غرب سحم، طبعا تقدم عندنا سحم غرب وهي الأجود، يعني سحم غريب ومعنى غرب لا يعلم رانيه، طبعا رانيه علم بعدها اللي هو ابن العرقة لما كان حارث يشرب الماء فرماه فاستشهد، فهو شهيد قطعا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول عن رجل شهيد كما بوب البخاري الباب لا يقال فلان شهيد، والأنصار أصبح الذي يقتل في أي شيء يعدونه شهيدا، واتصل بي أحد المشايخ قبل أيام على في امرأة سقطت في البحر عاصية لله مع عشيقها وغرقت، فقال لي هذا الشيخ هل هذه شهيدة؟ قلت له أي شهيدة، هذه ماتت عاصية. أحمد الكبيسي خرج على قناة إقرأ قبل سنتين قال يهود والنصارى أعمالهم الصالحة ينالون ثوابه يوم القيامة، وهذه قضية تقدح في قضية التوحيد، فهذا من تصحيح مذهب الكفار والعياذ بالله. يقول فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارث من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلتي، أي فقدت عقلك، هذا استفهام حذفت منه لدى، أي أهبلتي، أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى، الفردوس من الأولية ما ينبت من النبات ضروبا جميلة كثيرة. ثم قال الراوي اللي هو الصحابي اللي هو أنس قال وقال غدوة في سبيل الله أو روحة، يعني صحيح ما يغدو غدو في سبيل الله أي في طاعة الله، وأعلى الطاعة له الجهاد في سبيل الله، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أي ثوابها الجهاد في سبيل الله غدوة أو روحة بعد الظهر، ثوابها أعظم من ثواب من يقدم الدنيا بأسرها. ثم قال ولقاب قوس أحدكم، القاب معنى القدر أي قدر قوس أحدكم، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة، يعني موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا شك من الرابع، هل قال النبي قاب قوس أو قال النبي موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ طبعا بلا شك أن موضع قدم في الجنة أو موضع أدنى قدم أو موضع ذرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا ما فيها تذهب لها نهاية واحدة، أما تلك فهي خلود، خلود دائم. قال ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولمالأت ما بينهما ريحا لحسن رائحتها ولنصيفها يعني الثمار خير من الدنيا وما فيها، جزء منها نعم، لأنها أيضا هذه تبقى مع أهل النعيم يتنعم بها المؤمن. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهران الحمصي قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، الشكر ليزداد شكرا وهو التلذذ، يعني كان ما يشكر ويزداد شكرا يزداد تلذذا، لأن في الشكر رضا وفرح وسرور، لأن الشاكر راض وفرح. قال ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة، أيضا كما قال ربنا يعني هو بل يتحسر مجرد أن يفتح عينيه على القيامة، كما قال تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة، حتى مباشرة هو يزداد أسى وحزن وأسر الندامة لما رأوا الأبد. قال يكون عليه حسر يتحسر، يتحسر في الموقف ويتحسر في النار، يتحسر على ماذا؟ على ما فرط، يتحسر الإنسان على ما فرط، وذلك التفريط في الأعمال الصالحة. سيكون لنا بإذن الله كتاب فيه عن أسبابه وعلاجه وأعراضه. قال حدثنا قتيبة بن سيده بن جميل البغلان الثقفي أبو رجاء الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر وهو عمر بن أبي عمر مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. هنا أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم ويسأله عن قضية تتعلق بالآخر، ولا البخاري ساق هذا الحديث هنا في صفة الجنة باعتبار من أسعد الناس بشفاعتهم. فقال لقد ظننت يا أبا هريرة، قال له يا أبا هريرة وجاء في رواية يا أبا هر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كناه بهذه الكنية، وهذه يعني فضيلة لأبي هريرة لحرصه على العلم وفضله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن أبا هريرة سيسأله لما رأى حرصه على العلم أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. قد يقول قائل هذا السؤال لا فائدة، نقول لا فيه فائدة، يسأل عن أسعد الناس حتى يطبق هذا الشيء، ليطبق حتى ينال هذه المنزلة وهذه الدرجة. فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أي واحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. شوف الحرص على الحديث، ولكن أبو هريرة اتصف بماذا؟ اتصف بالحرص على الحديث، فيحرص الإنسان على الحديث، والناس لأن أزهد ما تكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضعف المحبة الحقيقية، فمن محبته أن الإنسان يحتني بآثاره. فقال له النبي أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. شوف الإخلاص، سور عديدة في كتاب الله تحدث عن الإخلاص، منها سورة الزمر، فالإنسان يقرأ ويقرأ المحاضرات والفصول المكتوبة فيما يتعلق بالإخلاص ويقرأ الإخلاص وما ينافي الإخلاص والسبل التي تؤدي الإخلاص، وهذه النبتة التي توجد في قلب كل إنسان، فالإنسان إما ينبيها وإما أنه يئدها، يسأل على الأعمال التي ترفع من شأن هذا العمل في قلب الإنسان، ويتفقد الإنسان إخلاصه، يتفقد الإنسان نفسه وإخلاصه. ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة اللي هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، طبعا هذا خرج له البخاري 61 حديثا، وذاك خرج له البخاري أكثر ومسلم أكثر وابن ماجه خرج له 1335 حديثا. قال حدثنا جريره بن عبد الحميد الرازي عن منصوره بن المعتمر عن إبراهيم هو النخعي عن عبيدة عن عبد الله هذا عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة اللي هو ابن عمرو السلماني وليس ابن عمر السلماني يا شيخ محمد عبيدة ابن عمرو السلماني يعني هنا بين إبراهيم وبين ابن مسعود من عبيدة ابن عمرو السلماني إذا جاءنا الآن طبعا إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيء لكن إذا جاءنا إبراهيم عن عبد الله بن مسعود نقبل أم نقبله؟ نعم شيخ نقبله المراسيل مقبولة عن عبد الله أحسنت مراسيل إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود مقبولة وهذه خصيصة لا تكون إلا له لأنه قال إذا سمعت الحديث عن عدة رواة عن عبد الله قلت عن عبد الله لا يسميهم وإذا سمعت الحديث من واحد ذكرته فلما يأتينا إبراهيم عن عبد الله بن مسعود فهو مقبول أما إذا كان يرويح عن واحد كما هنا فهو يأتي به وإذا هذا السبب من أسباب الإرسال هاي الواحد خليها فائدة عنده أن من أسباب الإرسال سمع الحديث من عدة أشخاص طبعا هذا المعنى جعل بعض العلماء يقول من أرسل فقد تكفل ومن أسند فقد أحالك لكن هذا قد يكون لإبراهيم وحده أو شخص آخر مثلا لا ليس لكل الرواة لكن نحن حينما نفهم هذا حتى نعتبر العلماء حينما تأتي إلى قول ابن عبد البر في مقدمة التمهيد ويقول من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل لا تأتي وتسخر من هذا القول إياك أن تسخر من أقوال أهل العلم فإنك إن سخرت من أقوالهم قد وقعت في الحرج والإثم وهؤلاء علماء أئمة خدموا هذا الدين وأخلصوا لله تعالى وقد أفضوا إلى ما قدموا وربما قد حطوا رحالهم في الجنة منذ ألف عام ابن عبد البر صلى ألف سنة إلا قليل من مات يعني 970 سنة حينما توفي ابن عبد البر والعيب مننا أننا لا نفهم كلامهم فابن عبد البر حينما قال ورده نحو هذا عن إبراهيم وغيره فأحسن الظن بالرواة والإنسان مطالب بحسن الظن الراجح عند عدم قبول المراسل هذا هو الصحيح كما قال أهل العلم قال مسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة وقال ابن الصلاح تحفظ قول ابن الصلاح بهذا ولا ابن الصلاح يا بني يقول وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الفقه الترمذي تكلم على المراسل وعلى عدم قبولها إذا تجد رأيين أنت لا تأتي تقرأ لأحد الرأي تقرأ هذا الرأي ودليله وتقرأ هذا الرأي ودليله وتنظر إلى صنيع الأئمة وتنظر إلى صنيع المتقدمين والمتأخرين فيها تنتفع ثم ترجح وتدين الله بما بذلت فيه من جهد ترجح أما تأخذ القضية تقلد هذا فقط أو تقلد هذا فقط وذلك هذا الحديث ما يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدار أنت لن تقلدوني ولم تقلدوا غيره سوف تبحثون بأنفسكم فإن وجدتم روى الحديث الثقات عن عمرو بن شعيب غير محمد بن عجلان وخالف السوق قلنا بأن الحديث صار أنه موقوف وأن محمد بن عجلان أخطأ وأن هذا موقوف ثم هذا الموقوف هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع وإذا كان ليس له حكم الرفع لماذا وهكذا عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوا طبعا في جامع الأصول حبوا وهي كبوا وحبوا واحد لكن هو يحبي قد يحبي كبوا وقد يحبي على أسفه لكن نستفيد من الرواية الأخرى حبوا أنه يحبي هكذا على يديه وليس على أسفه فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها شوف هذه الدنيا رخيصة وسميت الدنيا بأنها دنية وما عند الله خير للأبرار قال أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنا الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذهم. وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. طبعا هذا مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة أن أدنى أهل الجنة منزلة من له الدنيا وعشرة أمثالها. الحديث الأخير في هذا الدرس حتى نقف عند باب الصراط الصراط. يقول حدثنا, طبعا هذا لأول مرة يمر عندنا أننا نقرأ في باب أحباب صفة الجنة والنار, فإن شاء الله بداية خير حتى ندخل الجنة بإذن الله تعالى بهذا العمل. قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو بن مشرهد بن مسربل الأسدي قال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد الشوري عن عبد الملك وهو بن عمير الكوفي عن عبد الله بن حارث بن نوفل. عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشم, كان يقلف أبو الحارث, وكان زوجته ماذا يقول لها؟ أم الحارث. وهذا المصخم الملطم طه حسين حينما كتب على هامش السيرة وصورت ومثلت وخرجت على قناة إغراء جعل الحارث يموت وهو صغير. فهذا الحديث البخاري يكذبهم, هذا عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي. واضح يا قوم؟ عن العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم توفي عام 32. عدد العباسين عن عدد كثير جدا وكبير, ولهم نقيب في جدة اسمه حسين العباسي, ألف عددا من الكتب في العباسيين وشجرات العباسيين وأثره. لكن لا نفكر في الناس, لكن نفكر لما شخص من مثله الآن يوجد مئات الألوف من الأشخاص على مر سنين. فشوف الإنسان يتفكر الآن يعمل يقرأ القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ الحديث ويقرأ الحديث ويتعلم الفقه ويتعلم الإخلاص ويتفكر بأنه تكون ذريته صالحة. فإذا وجد من الإنسان هذه النية نسأل الله أن يكتب له حسنات ذرية. فأنت قدر 1500 سنة تكون عندك ذرية مثل ذرية عباس الآن, فتفكر أن تكون صالحين وتفكر أن تتألف كتاب إلى ذريتك وإلى أبنائك وعقيبك ونسك, فهي نافعة. أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء. طبعا هذا الحديث اختصره البخاري وقد بين ذلك في حافظ بن حجر فتح الباري, يعني البخاري اختصر هذا الحديث وختم به هذا الباب, وكأنها إشارة لأن أبا طالب ليس من أهل الجنة. وانتفع من النبي نفعا يسير أنه قد خفف عنه العذاب يوم القيامة. اي نعم, مر عندنا الحديث قبل قليل. شوف البخاري رحمه الله يختصر الحديث احيانا. بالنسبه لشيخين سأل عن الشفاعه, انت يشفع في اهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد ان يتراجع الانبياء ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عن الشفاعه حتى تنتهي اليه. اما الثاني يشفع في اهل الجنه ان يدخل الجنه, وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فيشفع في من استحق النار, هذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم, فيشفع في من استحق النار لا يدخلها, ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. فهي ثلاث شفاعات: لأهل الموقف, لأهل الجنة, لأهل النار فلا يدخلها, لأهل النار فيخرج منها. وهناك من جعلها خمس شفاعات. كان قتادة إذا قرأ فما لهم من شافعين ولا صديق حين قال يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع, وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. شوف هاي تؤخذ من فحوى النفس, حتى الحسن البصري يقول استكثروا من الإخوان الصالحين فإن لكل مؤمن شفاعة. ثم قرأ فما لهم من شافعين ولا صديق حميم قال وهناك يتحسر الكافر, قال لما يروا ماذا يرون أهل الصلاح يشفعون في صلاح الآخر. وأيضا الآيات الواردة في سورة الرعد وفي سورة الطور فيما يتعلق بأن الإنسان ذريته الصالحة تلحق به وقيدت بمن أيضا بمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أيضا فقط الصالحون من ذويهم, فيكون له منزلة, لكن هذه المنزلة لا يبلغها بعمله فيرتقي ولا ينزل أبوه. الله قال وما ألتناه من عملهم من شيء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.